دينيد وإن كخل أفتاه وقاعدة من قواعد الشريعة وقاعدة من قواعد الشريعة وإن كخل أفتاه لا في جزء من الجزئيات لكن قيب وقيبها أجزاء جزئيات كاملة معها يدي كخل أفتاه أهل السنة فرغان نغول ميس إذ الجزئي محايل بول الشيء جزئيه إيه والفرع الشاذ إيه فرع شاذ لا ينشاء عنه كما دشو مخالفة يقع بسببها التفرق الشيعة مخالفة قد السبب تيدا إن الشيعوين يقيب الله كلا قيب سمو السبب تيدا يكون عضوه كما دلان كرتوه شيء جزئيه وحو كليه مبا محوها وان بلغا مارمي كرينين وقصب انو دعوه ومدي با ماركتي يا او ابو رمبا اني محوها او سن عقلي او دسنين اما النصوص تلفتي قودا بخلاف كدلان كرا او انا هين قدعي الدلالة اما ان قدعي الثبوت هين مركا شيء جزئيه يا فرع شاذا خلاف كمدا شو قفكي اهل سنة كو خلافا لما يراهدو اهل سنة بات كلا حتى يوفر قضاء الله هاد نغطي لما يراهدي وحق اصوش بولي معركسة. وإنما ينشأ التفريق تفريق وحو كدشا عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية أمور تكل قاه وصوشا مركي الله يسكو خلاف وصوش الدينيد معركة التوحيد كأصول الدين كي قواعد والين عاسه توحيد كي عقيدة مركي الله يسكو خلاف أي عدة أهل السنة خلاف تيوحا ليرا هذا وفرق ضال أما هو أهل الأهواء ليرا هذا لكن أهل السنة لفتي قوهدو مسلوينك فرعيقا ايه قلفتي قودا اسكو خلافه او لوغا منابدي حيوقفكي مسلا شاخ كو خلافه لو ميرا هدو واحد كباح داي جماعة دي بات كباح داي لميرا هدو سوسي ودي وركي مركب وحيري واما الجزئي فبخلاف ذلك شيقة جزئيقا هو اسقوا كدوانيا هاي شيقة اصليقا اه او ما توصوشا بل اي يعد وحا لقوتري يا بور وقوع ذلك كاس ماركتي محوها دعيدة وجزئيقة من المبتدع قفك شيء قاس ابتداع كسميك له كزلة تبع الله حسابا يبو يري سنبير رحا كالعضي ننتوصن سنبير رحا يسبع الله حسابا والفلطة هي فلطة الله حسابا فلطات كاس ماركا ايان ربا لفتي ودو الى هيرك ايقاري كران انان وحكات المامو هدي ايبا ادمو وحولي هي أن ولاد كان محوها بكر أبو زيدها وحوليها أسألوا كهذا الآيي خلاف كمحوها أهل السنة ضدك أي ككينان مسلوين أن ماركتي محوها مسلوين دينيه ولو ماركتي وصوش واحد تهتا بطيه لما يده هذا قفك هسي وابت الداعي وحال إذا هذا أخطاء واقفي رحمه الله marka waxyaabo farabadan ayuu meeshan ku soo taxay oo aan ka soo qoray wax marka ma wada tirinayo labado ama saddexdo ayaan uga gaabsanaya wuxuu leeyahay kitaabkiisa Bakar Abu Zayd tasniifu an-naasi bayna dhanni wal yaqiin sagina waa wada laakiin meeshan ka ku guuriyay baa iga sahlan inaan ka soo qabto wuxuu leeyahay إمام الذهبي وكهد لا يمحوها عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أيو ماركته كهد لا يمثل ديس ترجمة ديس مركاس الذهبي وحيري ولبواد دفاعي يساق مركاس وحيري لو أن كل ما أخضاء إمامه مركز تو إمام وقفبه في اجتهاده وددال كيسي اجتهاد كيسي كوقفه في أحد المسائل مسلوين كأحد كأه بدمت كو واي معناه أحدكو هل هالكوم مسألو فدو كوقف وداد خضأ مغفورا له خضأ إلهينا ودعفه اللي حديث كبار شيئا إذا أخضع إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخضع فله أجر حديث كاسو إشاريا خضأ مغفورا له وكيهي هدو هل هالكو وكوقفه مر الله مركي أساسي لبا أن قمنا عليه أن كوكعنا وبدعناه أن بدعينا وهجرناه أن كعررنا لما سلم معنا waxna naga nabad gala lama arkeen buur ibn nasr baan naga nabad galeen wala ibn mandah baan naga nabad galeen wala man huwa akbaru minhuma ninka weyna naga nabad galeen wallahu huwa hadi al-khalq ila al-haq ilaheena waaki unkiisa xaq ku hanuuniye wa huwa arhamur rahimin wa ana arhamur rahimin fana'udhu billahi min al-hawa wal-fadada buur bal wadraa iyo afxumo ilaahay baan ka magan galnay buur wuu sii waday oo wuxuu yiri إمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أيها وحو تأويل شيء بود حديث الصورة في كتابه كتاب التوحيد أيوه مارك تمحوها أو تأويل شيء بود فليعذر بود مركها اللي عذره من تأول بعض الصفات مثلا صفات كغار كودنين كي تأويلي هل عذره مركه وحو رواه أما السلف لكن السلف كيف ما خاضوا في تأويل التأويل كأيوه مين اندبالنين بل آمنوا وكفوا وعي رميين وعي كهرين وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله مسألة علم جيدنا على رسول كيسي وبندق أنه يدعين لكن ننكي قفة أو تأويل شاهو مسألة سلف كي واكو خلافة ولا لي واكو قفة للي لكن واب بدع لما ورانا أيو محاوحان مركة أسوى قاضي مسألوين كان شيء أصل كهو أصول الدين كه هذو قفكو ماركتي اما امدو اما مجتمع اما جماعة سو اي خلاف سنتها خلاف سننتي دونا اي ماركتي فالتا اينا اينا قاعدة ودقان اي تهي ماركا سوك اللي هو ماركا اللي ليه هاي وحي كبحين محوها اهل سنة دريقي سي لكن وحي ماركتي محوها مرمر كدعة قف علماء الله سامي الله لقد قابوا ليه ولو أن كل من أخضاه بوري هدو ننك يقف في اجتهاده مع صحة إيمانه والتوخير لاتباع الحق إن أيضو إيمانك يسون في عينيه حقه إنه راعنا وآده قد دالو العقية هدو مركو ونقف بهدان أهدرناه أن هلر كدقنو دين كيسا إيو شيخ نمديسا يو لمن نمديسا وبدعناه وان بدعينه لغل من يسلم من الأئمة معنا ابن مدى ومدى ما كمده ونقل نبدك شاعيه بسكير عن الهيد بود رحم الله الجميع بمنه وكرمه ورك الذهب باسكال وحانا كسو نغلي سير وعلام النبال أبو كسو نغلنا وحاكا نغلنا بكر أبو زيد في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين وسي وديو وحان ربعين عن مارته كسو سوقاب قابيو هدي اللي رأهدو إمام الغزالي بو كهر لمرك وحو يري حوغا مركو شاقي دعدع امام ابي حامد الغزالي هفوات كيسا ايو حيري قلت وحان لايه دان دابعه الغزالي امام وحان لايه ابوري الغزالي غزالي وا امام كبير وما من شرد العالم انه لا يخ عالم كان شرد كيسا كمد ماها انو سنقف انت قفك اللي هو قولي هو مارتي محوها واقفا لليه ايبو كمد يهي اي مدان هو معصومين وحي الى هذا لمن كاسنا عشرية الليلة شيء على مركم حوها إن شرد عالمك كمد ماها إنه سنجفين أيوي إن مركم واقف علماء ما هن حوها لما يجري هذا ودي حوها وحكب حي سلف النمري أما وحكب حي أهل السنة هي طريق ودودي لما دها أيوه لكن واقو خلافي بالليلة سجنا لطور ماي وحا واسي ودو وحوري وما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا أئمدوا إني قاربا قار خلافان ومسلوين كو خلافان كما بسهولين ولقد ولقوا يقي ويرد هذا على هذا أرهو كاسنا كاردين أي ولقد وأهانجرين ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل بي. بل ودئي جاهل نمو ضدك أعلم دكو عايميهم بوير واسي ودو وحوري فالرحم الله والإمام أبا حامد الغزالي أبو حامد الغزالي له الرحمة دي. فأين مثله في علومه وفضائله ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول بكو قد المري أصول شنسيدي هذا اللي ما تقليده فروع تقليد هو اللي قل يا غفك عن مالك تمحوها عن عالمك أهين مجتهد كجار فروع تقليد هو اللي قل يا لكن لا تقليد في الأصول ساسا اللي إلى هذا marka muxuu aha arimaha soo dhan iyo kuwa tiro badan oo aan halkan ku hayo oo laba saacadood u baahan in kaliigood la akhriyo ayuu soo naqliyay marka anigu intaas aan ku soo gaabinayaa warkeygi marka wuxuu biyo dhicis u yahay daacwadu tawqiifi ma ahan wasaaysheedu iyadu sawaa tawqiifi oo daacwadu maaragtay muxuu aha diinta islaamka waxa dadka loogu yeeraayo waa shay tawqiifi oo alle iyo rasuul lagu raacay لكن قابك لوغو يرايو دادكو واحد بحكمت دا ايه مناسبات دو سيدا اي كيان يسوي تعسيوها مسألة داس لكن مسألة دا او حق مارك تيمحوها هدي الكورون يهي ورفضة ايو محوها وحا يكو حلابان يكو حراموبان سدح ده عشر دي وهي سدح ده عشر دي هدي ماشا يكم غيهين واوكي محوها وحا ينقونا يا متعاونوا على البر والتقوى دي الليل ويسكاشق ومروا البوا فرين اما الدولة ده عدسنا وتعمين عدسنا عنين هدي لكن سدح ده عشر دي سدح ده عشر دي اي متك مده برتو وحو نقونا يا وحي لدي دناء ايو نقونا يا مركا عن وحان غبا عن كو اكاين نهوشا عن ده انو هدي اللي كورو يهي مسألة ان وحفرق عن هدى جراه ساس ميهين مثل ما عاوان ايه تحليل سارن ودودون اين انت اسكو يران لهي هي ايه لطهي او لقد حلي لها دادك ماركتين محوها وحي ايه جراه وماشي كو جرابة indadka laga dhexeli laha waana la wada yaqaanaa markaasii kii lagu aqoonsado leeyra macnahaas kulliga aad al-sunnah ku khilaafsan tahay oo suruudiinkaas aad ku khilaafsan tahay ninkaas marka wuxuu u baahan yahay in maareeyo la isla qabto hadii la isla arko waxaan rabaa marka hadii la yiraahdo salaam qortayk kitabkan oo al-aqaliyatul muslima la yiraahdo risaala yarta qaatani ilaah ayaa wuxuu ka qoraya asaguna Ibn Baz iyo fatawahooda ay ku soo ururiyeen iyo Ibn Uthaymeen wuxuu leeyahay marka sheekha mar wax laga weydiyay masalooyin oo ku saabsan dad oo Yurub iyo reer galbeedka meelahaas jooga muslimiina oo dadka laga badan yahay waxa la yiri aqaliyatul muslima aqaliyadka muslimka oo laga tirada badan yahay taciishu fi biladil kufr ul gaalay ku nooshahay baad faaliyat ayanu alayha marka ma ku waajibaysa oo mutaayyan mataha intikhab amirin laha inay ay amir doorato dadkaas muslimiinta oo ul gaala jooga amir ma dooranayaan wa ra'isin li jamaatiha madax jamaacadeeda maaratay madax ma u dooranaysa أو يعيشوا مثل واحد يسكن ولانا يعني تحت ذراع الكفر تحت ذراع الكفر يعني محوها قال هذا هو استدي يسكن ولانا يعني وحنا بيسن معايا ومن يبايعونا يس الله بايع قيل كرانو اللي هشينا هاي جوابتي مركب وحولي يا هاي قيبت عثيمين مية مسوي ابن باس ها هي ها هي قيت ابن باز وي وحلو يا شيخ مركا عليهم ان يجتمعوا وحال لازم كو اهدو يري اني اي كو كلمان اي كو اشيان على ترئيس ما يرون فيه صلاحة نين اي فعنان يا خير كو اهيهين اني مرح كدكتان واني كو اشيان بو وتأميره عليهم مرحنا اي كدكتان اذا امكنهم ذلك هذي سورة قلو تهيتاس واذا استبعوا هذا او يسأوذان هذا من أهم المهمات الرمها أقول مهم سان أو إني قبصدان الله ربا وايب حتى يسعى سيو وجود ده على قف كاس مرحبا لقد قال لمصالح عندنا هذا وحتى يعينهم على ما ينفعهم وحي أو نعف أولى إنه وجود جرجال بالطريقة التي لا تضرهم طريقة أن يقربوا كيرين ولا تصلي ضد الدولة عليهم بالدولة دنا أن كدرين بل بطريقة لا تباها الدولة طريقد وإن مرح وصوب سلام بوري عن الدولة دا يكون سنول يهين دي دنين وعن يجاها دي اللقود دي دول اللي موقتهاي وبلا يكا راو بمانيس ولا تسبب مشاكل عليهم مشاكلنا أنوسا ابن غوري فيؤمروا عليهم بوري وهي أميركا ديغانا يان من يرون أنه خير منهم منك أقران إنو يهي أو يرون أنه أنفعوا إنو أقران نعفرون يهي أي أركا يان أو أن في تأمير المصلحة العامة أما مرح كدقيد ديسا إن مسلحة قود لقوها لا أيها أيها أركايان باسم الرئيس الجمعية أو قوب مقع عابانو الرئيس الجمعية دا أو رئيس الجماعة هدهانو في البلد أو ويسمونه بالأسماء التي لا تضرهم مقع عيادة يعني هده مركز ديب الهين يقول بحا عيان ولا تجعلوا للدولة سلطانا عليهم دولة دانا أن كدرين بوي فيسمونه ويكون مقع عابان بالاسم المناسب مقع أفي عن الذي معناه أنهم يرجعون إليه أوه إن يقول نقونا عيانا macnihiisu yahay oo ninkaas maaratay ula noqonayaan mas'uuliyinka iyo talada iyo maamulka iyo idaarada wa annahum yata'awanuuna ma'ahu wa hay ku ta'awunayaan ala albirri wa taqwa wa annahu yas'a lahum fil khayr ayagu isna khayrku ugu shaqeynaya ala dariiqatin la tadurru mujtama'ahum wa la tadurru ikhwanahum wa walaalahood iyo mujtama'ooda dibeynin wa la taj'alu للدولة سلطانا عليهم هذا مسالح دي هلا في رشولي هاي مدحنا هلا صوب صدا مركا وحيابه وكهل لا ييبا مركا وحا كملة مدح راسو حال لقى استفيدة مدح راس أنسا ما يستيان لأننا محا دانه كجرة أيو كهل لا يا ابن عثيمين مركا أساوي كيور ابن باز بوها استقوى ابن عثيمين نقول رأسان ووحو لي محال لقى معاشا يا أبو لي مدح راس ويقول له يا هذا الرئيس ابن لكن اسكوميد ما يا اسكوميد هكذينا وعوي نيكو هروحوا ها ابن باز هذا ابن عثيمين والمسألة دي كل راعي أيه ويقول له يا هاي ما هنك فائدينا الرئيس كاس ما هنك فائدينا ويقول له يا ملكة رئيس كاس وحن عن صو آخره هرت ويقول إذا وجدنا أمينا ولكنه ليس بقوي ويقول ملكة وركسوا هاللين أمين حوق ناله ورنت أقومي كره هلا ما ركتي مسؤول هلا قصوا دقو قصوا هذلي هاي هباني سهل نبوي رمحوها ننحوق النال أمين نع فهو ضالتنا المنشود بوري نجعله الأمير أميرا كده قينا سوى أودلي شري إن خير من استأجرت القوي الأمين وأودلي شري عفريت وحي ربوري قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لكن الله بلعصي فوقفك أن كهلنا المسؤول كدقنا النابو وأنا كيبا أن نقمقنا هدان هلنا سيقان بكدقنا وإن وجدنا قويا هدان نحوق له النبور لكنه فيه نقص من الأمانة نجعل له وزيرا أمينا بور وزير أمينا هان كل باغي حتى يحصل من قوة هذا وأمانة هذا ما به الخير والمصلح سي الله بلعن قف هدير الله يسوكه كان أمين مريسا إيوم حوقيسا مثل كان كالحوقيسا مثل عدي يا خيرك اللي وهل وإذا وجدنا أمينا هدان أمين النبور ولكنه ليس بقوي أضفنا إليه قويا حتى تكمل الولاية والتدبير وعندما أقول قوي أمين فإن هذا يستلزم أن يكون عالما بوير وأكد لنيسا أي عالما بشريعة الله وعالما بأحوال الناس وواقعي وعالما بما تتطلبه الدعوة وحي الدعوة أبهنتي نيقا لأن هذا هو مصدر القوة علم قعب مصدر القوة أهب وهو أساس القوة أما حوق أساس كيسا لذلك أساس درتيل فأنا أدعوكم أيها الإخوة المنتشرون في بلاد لا تمثل الإسلام دلال أو الإسلام كمثلين دادكين نجوك وحانا نجد كل تلين أيها أدعوكم إلى أن يكون لكم أمير بور أو رئيس أو قائد أو ما تسمون وحرتين ومقعابة المهم المعنى دون اللفظ معناها أمون بالك الراعة موغية لفظي قاني معنى ما لهم بوري ولا مشاحة في الاستلاح هذا الرئيس مركا نستفيد منه فوائد بور فوائد أن كهلين الرئيس كاسوحا وي الفائدة الأولى أننا عند التنازع نرجع إليه مركي أن مارك الضوضنا أسان النغانين والبشر لابد أن يقع بينهم شيء من سوء تتكن كل إيوال المرمان وحماتين كدح دعي كران من سوء تفاهم سوء تفاهم سهم يرو يحتاجون وحي أبهانيان إلى أحد يحكم بينهم قف أوه دحيوضة وقرصورة فنرجع إليه وأولى النغوين وعليه أن يتقي الله عز وجل في تحري الحق والوصول إلى الحقيقة تنغبات وحنكفى إليه نابوري أننا نحن في الجماعة أنه جماعة هو أروره ملجوغنا يعني قد نحتاج وحن أباهن هبوري أباهن كرنا إلى جمعية تعاونية اسكاشتو وماركتي جمعية اسكاشتو بحيث تكون صندوقا لمن أراد أن يتبرع به للإغاثة في الدعوة دعوة إن له إغاثة تبرع له أروري صندوق أين أسميسان أباهن كرنا أو في المدعوين أما ذاتك اللوغو يرايو أو لإعانة بعضنا أما إسكالمين تدحذين فيما قد يحصل لهم من حاجة ويحدان هو إماذا إنان إسكاكاشن وأباهن كرنا أبو يريكاس وكالنا مسؤول وأباهية الفائدة الثالثة وحوي أنه لو احتاج أحد منا هدوغف كان أباه دكولها أن يتزوج بامرأة مسلمة إنه هو المسلمة قرسده ليس لها ولي مسلم ولي مسلم أو سنقابين أو ذاتك رقاليهين فإنه يمكن أن يعقد النكاح لهم إنه ولادك أسي أمهريوها وينتاس منك أو ملاحظة أن قد يقول نوع رئيس الجماعة وهو عمر رئيس الجمعية إنه وينك أمهريو ذاتك مسلم كاهي ميش الجوغة أيها بلغة ربابور لأن أهل العلم يقولون وحيدا أن أهل العلم إنه إذا كانت المرأة في مكان ليس فيه إمام ولا نائبه ميلان إمام كي مسلمين تنجوغ النائب كي نجوغ هذا وين تجوغته ولا أحد من أوليائها الصالحين أولياء ذي وناكسنا يوم مؤمنين تاها الصالحين للولاية أولياء ذا أهبون أنا أين نجوغ فإنه يزوجها وحا قورنا ينكاحنا إذن ذو سلطان في مكانها نين مسؤوله ومضحه وميشاس أي قبل جوكتو جوكا أي من جعلت القبيلة أميرا كلها قبيلة دي نين كي أمير كدقتو كابقبيل كباب حتى إنو مارت أيا وحو هلأيا مصداقية أو حاكما أو ما أشبه ذلك. فإلى ذا الرأفرات وحيكين يسابوا يلي الرابع وحوية أن لا يتصرف أحد تصرفا ينصب إلى المجموع إلا بإذنه إنه سنقفنا مقع أو مسلمين تميش أسجوكتا إنتو وحكو سمعيو أو سن تصرف خاصة أو سن دهن وحامار تساس قبا مسلمين ذا قفتا أو سن خلال كينين. وأقول وحان ليلة تصرفا ينصب إلى الجميع إلى المجموع لأن التصرف شخص الذاتي كلنا يتصرف فيه بما يناسبه متك أو ذاتي قفل بأسك دنيس أسك وتدمت قود مركة إطايا مسلمين داس وأين وزن قفلنا استبداد الله إمانين أمورتي أي ضبط سناتا أساسا كوى ذابوي مد اللي حاد وحوري ثم إن علينا نحن الشباب المسلم هدانا ألا نتخذ من هذه اليقظة تضرفا في الاندفاع لأن التضرف قد يؤدي إلى التيار عكسي وحالنا لكرر أبو رهدان شباب كنها إنا نان ماركتي محوها يقضلاس أنان ماركتي كبيغا نين تضرف وماركتي محوها هرويس اللي سيقعد أغاغ وحبا اللي دين سميه هيا عضو إنا يسان هوشا نغن نين تضرف كمحايا لا تيار عكسي بوكيني كرابو. صحيح أن الرجل إذا وجد شابا يؤازره ينشد ويحيا ويتحرك لكن لابد أن يضبط تصرفه بوش وحو كبيغا يهدان وحبا اللي دين أقلاضي نمو البابا جماعة هسما يلفتي يدي ماركتي ودقنين بو كبهين هاي مالك وحو يري نينك رقاه هدو هلو نندلين يراه او كاشدو او نشد او نول او دقاقية هدو هلو او كاشن هاي لكن سواء انو تصرف كيسا ضب ديابو يري دادك ان انت الله اسكاقاتو تصرف كيسا الاغانا الله مر بو يري مالك واركاس واسيو دي وقتقا نقو ير سادر تيلو اسكسو قبا قبينين. المهم وحو هي ان ماركتي محوها warkii waa horaba inuu horaan ba uuri inaysan muxuu ahaa shuruudda saddexdaana ka bixin hadii la ku roon yahay wasaailkina aysan ahayn muxuu ahaa tawqiif aynan ahayn warku waa intaas wixii dalaalo ku tubay ka wada buuxaan lama dhameyn kare. Wassalamu alaykum. sida in la xadidaan hadii jir shacal aan ayeeshe waxaan runtii aan jeclaa su'aaladan isleeyahay horta asal ahaan bidicadu waxyaalaha ay ku dhisan yihiin maan dhawaatan la walaalahan la diin isku khilaafsan waana leeyahay hadda oo bidicadu waxyaalaha isku ku dhisan yihiin qolaha hadda lagu tilmaamayo anigu ma garanayo marka laakiin waaqiciyad waxyaalo jira weey waxaan isku haysanaa kayfa yutabaq kayfa yutacaamal waaqi jira sida loola tacaamulo weey horta marka waxaan rabaa bal asiladatan intaanan hadii waqti ii soo haarana war ibnu baaz uu raggii haraa haddii ku taageerayaan sheegi lahaa laakiin su'aalaad kaan ii daraa inaan ku tacsiiliyo waxyaalaha oo aan isku hayno aan dadka dareensiiyo midda koowaad waxa weeyaan waxyaalaha aan dareen waxyaalaha waa waxyaalaha farudul kifaayaat iyo farudul acyaan waxa la yiraa farudul acyaan tuwa salaad iyo zakada iyo wixii la mid qofka laga rabo qof kastana waa laga rabo qof kastana anaga naga midana waa sameeyay laakiin waxaa jira waxyaalaha farudul kifaayaat la yiraahdo oo aan anagu u haysano inay daa'ic yihiin oo islaami ayaa jira marka farudul kifaayaatkaas ayaa oo aan lagu sameyn karin fardi ahaan ee ay khasab tahay in jamaaca lagu sameeyo jamaacadii caamka aheedo oo aan kaan ka hoos shaqayn lahayn in aynan jirin uqumid beeddaba horta arrintaas keentay baan isleeyahay marka bal furuudul kifaayaatkaas walaalahay maan dhaweedna xasan xabeeb xooga hadal buu yiri war annaga inaan sheekh dacwada ugu tagno ayaan rabna يا أرض وحكة برمي فروض الكفايات كوا كم تهاي علم بقى لكن فروض الكفايات كلا جريه سيدي اي ربي لهاين ان لولا تعامله حيل سيما اسك سارة هيان كو تلباد وحويان أنجا وحا ولا لهي أي روان إنا سمينو مركي أي هاد الجماعة عادة إيو إسكو حركة إيو إس أمركة أي نقل الدرغة هيا وحا أن سمي روان إنا أهانو أيضانا إني عديا وارب الهين وحا كما رب الهين أيضانا إن أي فرقيقة كجرة فرقيقة كجرة وقفكم مركة وفرقة الهالكة هي فرقة ناجية وح فرقيقة كجرة وهذا أي أنك مثلا نقص ماذا هيان وصفي عن وين وعدية وأرنتها صفي عن علم إن الله عدية والرب الهين سي حتى أنا أنك لفتي ينو عنو ما كان صنو إلا وحا لغي يابا وحا لغوها وح يستو هذا لان اديك لو بتاعو ولادك لو مساله حمايه وهي هي لو مساله لو سؤال حمايه ومساله بابا يراها وخا لا يابا marka wax aanan aniga dareemaynin inaan ugu haystaan marka inaan si fiican u bayinaan waa rabi lahayn oo yaani sumada firqa halika ay leedaho la yaqaano oo culimada islaam ay ku mujma' yihiin yaani waxaan u jeedaa culimada ahli sunna wal jamaa'a ama salafka ama salafiyinta hatta ma inta joogta أي مجمع كويهين وارنتاس خصيصة إن الشيغان وارب الهين وحن كنو الرمني سيوهن تا إجماع لفتيس وحا إيكا قبا إجماع لفتيس وحا إيكا قبا سببت وحويان وحن لاي أن لقو لاي نهاي وروحها دان مجمع عن لقو أهين مثلا عن مجمع لقو أهين علمات حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحن إلا مثلا عن مجمع لقو أهين دادك اللقا مرهيو مرك إجماع عاس وحي كقبان وحي اللي اسكو خلافنا وعلماء قبان وحي اللي اسكو خلاف سيهي وعلماء الإسلام كو حلو يجد أهل الصنة اللي اسكو خلاف سيهي وموضوع خلاف إنا اللي اسكو عيبينين إنا تاسا كرتميز تاسا نوار بلا تلباد وتنسى شناد وحويان تدك مسلمين تأيه علماء وركي إذن وامقليسا فطردنا وايبا تايبا إله القرآن كان وكم مغتا يا أيها عبد الله مشنار يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم ولي إلهي هو الأمر منكم مركا وحال كانوا يجرتمار تحديثي رسولك وصد حدين من صفر كهدي صد حدين ناشا اللي لجوك تأيو إني رأي السميسان وهذا الشيء هاي فطردنا وايبا حتى علمها يركا عياري هذا يسمار تسميسان بحالك محايا رئيس يار أي سمايسان ما عياري كران وماسك فترة أول قبائل كواسي دوكال بحالة يريكا حتى قرآن كذا وحن لي يابي بحال كان وبحال كم ما بحال وحن راع مالين بحال كان ليرا قرويت دا ليرا أما عن جعش وحن لي يابي بحاشا سيدي مارت سو مامور مركا وفترة دي إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كيخلق ورنبه إليه وأمم مركا فترة النوع عاسة فترة النوع عاسة وجرتة تتكى مركا مسلمين تا ياي ربا ياي والاقا مارمان اني مدح ليه اما هجر اما بنا هذي مركا مدح تمين اي اقوان سيه او اي ربان انا مارتي تفرق كالتقى او نالكو قوي يرى هايو مثلا وليه ور كالتقى ادنكو مسلمين تيت كالقيسين نلليه هاي عدا مركا ان جماعة دي كدقانا انو او ان راعينو او ان كدن بيني انو اقونسين هين اني شيئان وارغل وحا كليتو او ماركتي تفريق اللفتيس او مدية تفريقيين بايده وضو المدية كالقينيسان وكو كالقينيس عدن مركة كالقينتا اذا اي نعهايا او ان كالقينتا اي نوغو نعهايونا كلا يحاني عنك ياهواي معلمانيين تا مصوف مطريق الصوفية دا مقبائل كا إلا واحد يجوا وواحد ونوعاس مسكوا إسلاميين تاه كلا أو أيجا كلي أنا جي أيجوا بقى وحكوا هاي سنو نوع غد يا أنكوا هاي سنو مية مركز كيس كاسنا وربي لها سعة إلى أشياء واحد كلو ربي تضوالين تهم ملايين هيا إن دولدة سعودية إلهي خير سي أيها واحد جرت كل الدول كإسلامي كأهل لقاها ضلوا دولة داس وليرا هذا هل أطيعوا ولو جاروا ولو ظلموا ها وإن أخذ مالك وما ضرب ظهرك ورنتي إلى جيلي كنا وهو قنصنا كلي أنا شخصيا ما أردت أن أسكال وهو قنصنا مركا لكن فرقي مركا ها أهي مركا أنت أسكليا كلها إيسان هاي جالب كاس بسم الله الرحمن الرحيم waad maqleysiin qoladii hore warkood halkoodii saxsaas ay ku cuneen hadda waxay u gudbaysaa janibaan janibkan kale oo sheekh xasan xabeeb iyo abdullah haashi fala tafadal mashkuura sheekh abdullah haashi kulli ugu horeen maleenaya bismillaahir rahmaanir rahiim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'eenuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa almuhtad wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd walaalayaal kulli jalsadi horeeyto rag badan oo fadhii ayaa laga yaabaa maanta inay joogan walaalaheen yaanaka muhiwarka hadalkeena iyo mowduuc nizaa masail hadda kor aan meeshan kaga hadalnay oo aanu sardinay oo illa sagaal misal gaar ah ay ahaayeen marka ma ku soo celinayo tafsiilkooda duuduubahan laakiin hadalka walaalkeen Sheikh Xasan ku soo celinayo uu leeyahay masail diin isku ma hayno mar labaad baan ku celinayaa masail diiniya usuuliya i'tiqaadiya ayaan isku hayna horana waan u sardiyay oo waa la duubay taa inta baan ka gudbayaa midda kale to masaladii markaan u soo dhaadhaco aanu joognay oo usbuucii hore ee qabla usbuucna laga hadlay juziyada kamida oo ah jamaacada islaamiga ah ma la ogol yahay jamaacad kaleeto in laga dhex maamudo ama laga dhex abuuro misaladaas ayaan rabaa maartay ilaahay wuxuu igu ogeysiiyey inaan maarta ka hadlo anoo waliba ku dadaalayo shay kasta oo aan soo istilaalsanayo qaaliban inaan maarta kitaab aan ka akhriyo arintaasna waxaan ku mulaaxadeynayaa walaalahay kutubtii waliba khaasatan alakh cabdiraxmaan macali cabdiraxmaan waxyaalihii faraha badnaa uu akhriyey maraajicda uu ka soo qaatay markii laga reebo dhowr fatwo oo mashaa'ikhdii la yaqiino macruufka ahayd ah waxa uu ma uusan sheegin marka runtii waxaan mulaaxadeynayaa maadaama masaa'il manhajiy aanu ka hadlayno maraajicda laga soo qaatay masaa'ishaas waa in ay taallaa meesha safxaadkeedana loo sheegaa intaasaan ka gudbiya awalan jamaacada tacriifkeedan in yar ku celinaya nabigu sallallahu calayhi waalihi wasalam laba macne oo aan thaalith lahayn ayuu jamaacada sharciga uu ku sheegay macnaha horeeto waa macnaha siyaasiga ah jamaacada dawla islaamiya iska leh ama imaamku ha noqdo imaam jaa'ira ama imaam maarta cadil ha noqdo dhowr xadiid baan usoo qaadanhayaa mid kastoo ka mid a insha allahu tacaala awalan xadiidka abu hurayra uu warinayo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu ka warinayo nabigu wuxuu yidhi man kharaja can aaacati wa faaraqa aljamaacata wa maata famiitatuhu miitatun jaahiliya xadiidkaa waxaa wariyey imaam muslim qofkii daacada imaamka ka baxa waa imaamkii dawladda islaamiga madaxda u ahaa ama faajir ha noqdo ama maaragtay caadil ha noqdo jamaacadana faaruqa jamaacadaasuna waa jamaacadii siyaasiga ahayd oo sidaa ku dhinta isagoo khaarij calal imaam ah qofkaas geeridiis waxay noqonaysaa geeri maaragtay jaahiliyad ayay noqonaysaa oo hadyigii nabiga aan ku toosnayn xadiid kaleeto oo maaragtay xadiidkaas aad iyo aad macnihiisa maaragtay ugu dhow nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam carfaja ibnu shurayx ayaa nabiga ka wariyey nabigu wuxuu yidhi man aataakum wa amrukum jamiic qofkii inii yimaada ay adinkoo maaragtay arrinkiinu uu dhammaystiran yahay oo aad hal qof aad ku urursan tihiin yuriidu an yufariqa jamaacatakum isagoo doonaya inuu jamaacadiinna uu kala eriyo oo uu kala geeyo faqtuluu kaadila akhrajahu muslim sidoo kaleeto xadiidkaas labada xadiid waxaa ku micno ah xadiidka aad garanaysaan oo kitaab saxiix albukhaari ku yaalla baabka weliba uu ku soo qaadanaya waxa weye baabun kayfa alamru idaa lam takun jamaaca sidee arrinta muslimiintu ay noqonaysaa haddii jamaacadii hadda aanu soo sheegaynay oo xadiidta aan ku soo sheegnay hadday meesha ka baxdo sanadka ma aan akhrinayo waa xadiidkii macruufka xudayfa xudayfa wuxuu yidhi nabiga ayaan maqlaa isagoo nabigu oranay kaana annaasu yas'aluuna rasuulallahi sala allahu calayhi waalihi wasalam can alkhayr dadku rasuulka khayrkay weydiin jireen wa kuntu as'aluhu can ashari makhaafata an yudrikanii laakiin anigu caad ahaan waxaa laygu yaqiinay inaan sharta nabiga weydiiyo si aan uga cararo markii maaratay si maaratay ana kacabsashaan kacabsanayo inuu maarta sharkaas iga daba yimaado faqultu ya rasuul allah inna kunna fi jahiliyatin wa shar faja'ana allah bihadha alkhayr xilligii horta jahiliyad baan ku noolayn iyo shar khayrkan iyo nabinimadan baa ilaahay noo keenay fahal bacda hadha alkhayri min shar qaala nacam qultu wahal bacda dalika ashari min khayr قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه حديثك آخر كيسان يعني مارت محل شاهدك ويهي محل شاهدك وحوها فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم جماعه المسلمين تا امام كودا سياسيغا ايا لازم اذا قلت فان لم تكن جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها كوخها دمانتود كفغو كوخاس عيدنا يسن افهمين ان اي تهي ان فرق اهل الضلال حتى ددك اهل السنه اه امام كودي هدو ميشا كبخو او فتنه اي دعدو او دولته اي بربورتو او امدي اهل السنه لفتودو شيع عين نقدان وكحول باين أي ترى هذا مارت أنا كميت كاس با مارت إمام نوح وحوي حديث كهوس يسجل يا مارت فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض ولو أن تعض بأسل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك ولو مارت جيت سلك سباد قرينتد إلا موت كسيدك على جهله أنت وحن كجب حياة معناها شرع جاء النبي الله محمد وكتعريفي جماعة إسلامية وسياسية جماعة اللباب وحوي وإسلام ويقانه والمتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نحن نسكد إياه إن مارتي بعض الحديث أن كحصو سيدا حديث كي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه والنبي إلي مارت من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمرها لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حديث كاسوحة سنية الضائفة المنصورة أو الفرقة الناجية إن يته أهل الحديث وراه المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين واجب تهي مركز تأين لقم النقضه أول اللازمه تاصن إلهي ولي بحديثك وحن نقطه سنها يا النبي وحديثك وحو كمديه علم من علام النبوة وحيالها غيبك والنبي كوره مكمديه إن إلا قيامته كادع دونته كوح لا سنة تشوق دون أي حديثك تصنية وحك لو تصنية حديثك معروفك ها إرباد بن ساري السلمي إن حديثك آخر كسوحها فإنه من يعيش بك فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجي وإياكم ومحدثات الأمور حديث كاسونا وحو تسنية مارت المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنيهن جماعة شيء اللي يقانو ولي قدنا يتشير الدوران أيقو لكن تي هدى قرآن صومرنا يقو جماعة سياسية سيدي إمام البخاري بقو ترجمة يستوي حديث كحذوف وتسنية وقال واي كرام مارتي عالم الإسلامي واقعيا نواي أركان وقال واي انت وحان كيقود بيا تعريفك معناها جماعة أي لابا هاي مد ثالثة oo nabigu u yaqaano ama saxaabadu ay u taqaano ama taabiciintu ay u taqaano aaymatul huda ay u yaqaaniin ama muhaddithiinta casrigeenan joogta ay u yaqaaniin oo jamaaca saddexaad ah oo ay waajib tahay in la iltizaamo ma jirto bal waxaan u arkayna aaymadeenu qadiiman wa xadiithana ay u arkayaan inay ka mid yihiin firaqdii nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu nooga digay oo uu yiri nabigu fi xadiithi xudayfa fa'tazil tilka alfiraqa kullaha ugu horeyntii waxaan hadalka u soo qaadanay inay sidaas tahay hadalka tarjumaada al-Imam al-Bukhari ayaan soo qaadanaya kitabka xadiidkan uu ku sheegayo waa kitabul fitan oo markii umada muslimiinta kelimadu ay kala tagto ayuu baabkan horta u soo qaatay tan labaad waa waxa weeyaan mafhumka uu ka qaatay xadiidka istinbaadka xadiidka uu ka istinbaaday al-Imam Ibn Jarir al-Tabari fayn huwa na'am wa fi al-hadithi متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر ابن جرير الطبري ومن أئمة السلف كمدة وحول لي حديث كبخاري وحالك قادنا يا مركي أمضو أي إمام أي كوكولانت أي ويدو إمام مسلم أي كوكولانت أي ويدو وكوحكوح أي كربحان قفنا فرقها كراعين damaan todna wad ka fogaanaysa hadii aad awood arrinka isaga ka biqitaan laga baqayo inaad sharka badan ku dhacdid wa ala dalika yunzalu ma jaa fi sa'ir al hadith arrinkaas ayaa lagu duldajinayaa maartay wax allaaliye wax ahadiita maartay baabkan ku soo arortay oo furqada ka hadlaya taa waxa weeyaan waa fiqhigi imaam al-bukhari oo culimadu ay yiraahdeen fiqh al-bukhari fi tarajumihi iyo fiqhigi uu ka fahmay ibn jarir al-tabari haddana waxaan akhrinayaa sheikh la yiraahdo kitab al-shari'a oo iska leeyahay abu bakr muhammad ibn husayn al-ajuri ayaa maartay iska leh kitaabka ayaana maarta waxaan akhrinayaa baab aad iyo aad u qiimo badan oo abwaabadiisa ka mid ah. Sheikhu wuxuu dhintay 306-kii min culamaa salaf ayuu ka mid ahaa, weliba raggii manhajkan aad iyo aad ugu soo dagaalamay buu ka ahaa. Kitaabkanna waxa weye waa kutub min kutub alcaqiidu ka mid yahay. Kitaab fiqhi maahan, kitaab tafsiira, kitaab taariikha maahan, waa kutubta usuusha ahlulxadiidka ama muctaqadka ahlulxadiidka, kutubta ugu waaweyn buu ka mid yahay. Sheikhu wuxuu leeyahay باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع باب قصف شيخ مارت عقرية إن للازم إن واجب نغنيسه جماعة والنهي عن الفرقة فرقة مارت إن الأسكر يا بي المسلمين تأكل تكتوه بل الاتباع وترك الابتداع شيخ ما أمورك أن كنا هاي وإن نبي يصحابة وضوضي أن رعنه وأن نكتغن إن أنا أيه خلافنه. قال محمد بن حسين رحمه الله وشيخ ويان إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عن من تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم وحليه إلهي عز وجل فضلي سي منك سي كتابك سوحن وقور رمي أصوكور رمي ضدك أنك نقهر ريي ويهودي النصارى لها ضدك أسو إني هلاك سمين صابت هلاك أوكي انتنا إني تهي دينك حقها إلهي أسود تشيي إني كوكلتغين. وعلمنا مولانا الكريم أن الله حملهم على الفرقة عن الجماعة إلهي نوحونا أغيسيي أرنك فرقة كوحن باري أهل الكتاب كي نقهو الرييي والميل إلى الباطل يأني مارتي حقي كوي عدان وبادل كوي عدان الذين نهوا عنه بادل كوي عنها يأنا متك لودي دي إنما هو البغي والحسد أرنك كوحن باري حقي إني كوي عدان وبادل كوي عدان أهل الكتاب كي نقهو الرييي وعصابت كلفت وحويان البغي حد قدب يحسد كأي حسدين بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم مركي أغادين كدنبو وح غير كود أيسان أغان وحقه فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحد وحو ليه شيخ حسد كاس إيا مارت شدة البغي أيا وحو كوحن بارك وحق وحقين النغضان ومنهج كي حقها واحد كا ورسوشد أكينتي إني مارتو كلتغان فهلكوا مركزي هلاك سمين. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم. هذا هو محل شاهد وحويان شيخ وحليه ما دام حقي رسوش ودولات تمد أيكو كالتقين تاسنا أيكو كالفته بغي حسد كدحو ضعي وأيكو هلاك سمين أن نكون إلهي مارت كريم كها وحونا قدقيا أن نكون مثلهم إن أنا يجي وكالتا أن نقول فنهلك أنه هلاك سنه كما هلكوا. بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة بل إلهي وحونا فرعين أنه كالتقين إسكباف jamaacadi aanu soo sheegney oo aamidi siyaasiga ahayd ay jirto aamidi sunniyada ahayd midi waxaan dhihi lahaa maarta mutamassika bi hadii nabi sallallahu alayhi wa sallam hadba ki jirta maanta in la laazimo wa nahana an alfurqa ilaahina wuxuu nooga digay inaanu kala tagno wakadhalika hadarana nabi sallallahu alayhi wa sallam alfurqa wa amarna bil jamaa'a sida allah jamaa'ada uu noo amray furqadana uu nooga nahiyey kadaalika nabiguna sidoo kale ayuu furqada nooga digay jamaacadana uu noo amray wakadaalika xadarana aimatuna miman salaf min culamaa almuslimiina kulluhum yaamuruuna bilusuumi aljamaacati wayanhawna can alfurqa sidoo kaleeto aimadii salafu saalix oo annaku aanu iska lahayn oo saxaabadu ay ugu horreeyeen oo maanta kuwa jooga ay ugu dambeeyaan waxa ay naga reebeen dhammaantood waxay dhammaantood nafareen jamaacadii aanu soo sheegnay ee nebigu uu sheegay inaanu laazimno furqadan aanu ka fogaano. Marka sheekhu waxa weeye su'aal buu soo jeedinayaa, wuxuu leeyahay fa in qaala qaa'il fadhkur lana dhalika linahdara ma taquluhu wallahu almuwaffiqu lana ila sabiil arrashad hadii mid uu yiraahdo noo sheeg arrinka isaga ah oo aad ka waramaysid si aan uga digtoonaano waxa aad sheegaysid. Abubakr al-ajuriyu wallahu almuwaffiqu lana ila sabiil arrashad ilaahi baanana waafajinayo wadada hanuunka. Wuxuu leeyahay sheekhu قيل له كقائلك وحل ورنيا سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيره من سائر المسلمين والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله. وحل يا شيخ ننك هذا الكائي ويديه oo su'aasha soo jeediyay waxaan leeyahay waxaan ku sheegi doonaa wixii aniga maaratay ii soo xaadiray cilmigaygu intuu gaaro ilaahay ii baray anaan u nasiixaynay arrintaas oo nasiixada iga tahay dadka walaalahay ah oo ahlu qur-aanka ah ahlu xadiidka ah ahlu fiqhiga ah iyo keyrkood oo muslimiinta intooday soo harteen ah ilaahay baana maaratay towfiiqda maaratay ciddu doona waafajinaya ilaahay baana maaratay muwafiq ah wixii aan u qasday ilaahay baana igu kaalmanaya insha allahu tacaala marka wuxuu shiikhu sardin doonaa aayaad aad iyo aad u fara badan oo uu kaga digayo ahlu kitaabkii ficil xumada ay sameeyeen allah wuxuu leeyahay qaala allahu tacaala fi suurati albaqara كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين إلى آخر الآية أيضا ولا قرنيا كذلك وحسوق آية للاب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض ورفع منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر إلى آخر الآية آيات صدحات سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب آيات كليتو ومارة الشناد في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم كو الدين كو ديكو كالتقي وكانوا شيعا كحكوحنا نقضي لست منهم في شيء هذه هو كواس بريبات كتها نبي الله محمد إنما أمرهم إلى الله أرنكودنا الله يا مارتا يؤسوا الله بنا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إلهينا ورمدونا مارتا يسوا الله أبتان إن مارتا لو ورمو وحي مارتا أي سميين وأه تفرق في دين الله آيادا كلاتو وشيخ أسوق هذا نيو وحويهم في سورة يونس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء الصدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون آيادا كلاتو وحويهم أسوق هذا نيو وفي سورة الشورى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب آيات كليتو وسورة البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة إلا من بعد ما جاءهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة آياتها مركز شيخ سردي آيات شيخ أورنيا قال محمد بن حسين رحمه الله فاعلمنا مولانا الكريم انهم اوتوا علما الهي وحن اويسيي ان ذاتك اهل كتابك اه علم لسيي وانبيوض ايو لاتميد فبغى بعضهم على بعض قار بقار كلت ايو كوحد قدبي حقي كميسا ولا علم وحسد بعضهم بعضا قار كودن قار كلت ايو حسدي حتى اخرجهم ذلك الى ان تفرقوا فهلك الا ارنكس او قارسيي بغي اي حسدكو ان اي مارتي ان حقي اي كبحان لوسو ديري waa xaqiiq ku kala tagaan taasina natiijada ay noqoto maartay inay halaagsamaan hadii marka sheekhu su'aal labaad uu isweydiinaya wuxuu leeyahay sheekhu fa in qaala qaail hadii mid oranaya uu yiraahdo fa ayna al mawaadi'u min al quraan allati fiha nahana allah ta'ala an nakuna mithluhum hatta nahdhara ma haddharana mawlana min al furqati bal nalzam al jamaa'a su'aal ba sheekhu soo jeedinaya su'aashaas waxay tahay ahyaanan dadka qaarkoodna waaba yiraahdeen waxaa dhici karta in la yiraahdo aayadahaas ahlu kitaabka ka hadlayeen ma naqusayaan waa dhici karta dadka qaarkood inay ku fakaraan wuxuu leeyahay sheekhu haddii mid uu yiraahdo mawaadicda qur-aanka ku soo aroortay oo ilaahay annaka uu nooga reebay haddaanu muslimiin nahay oo ummatu muxamed aan nahay dadkaasoo kaleeto kooxdii naga horreysa kota inaan noqono bal nooga waran aayadahaas xataa naxdara maa xadaranaa mawlaana min alfurqati bal nalzamu aljamaaca si aan uga digtoonaano wixii mawlaheenni allaheennu uu nooga digay oo furqada ah jamaacadan aan u laasimno su-aashaasi shuuq soo jeedinaya hadduu marka wuxuu keenayaa aayadihii tusinaya si toosa muslimiinta u taabanayay oo kaga digayay ficilkii ahlu kitaabku ay ku dhaceen inaan ku dhacno qiila lahu waxaa la odhanayaa qaa'ilkaas qaala allahu tacaala fii suurati alcimraan suurat alcimraan allah wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلى آخر الآية آية داو حويان وحين أمرتي الاعتصام بحبل الله وأه الكتاب والسنة على فهم الصحابة وحين نقدك التفرق في الكتاب كتاب كما أرتينا نقول تقولنا وآيات ستة مسلمين تقطع بنيسة وان الاورنكرين اهل ابتداع بكهل ليس كليه وان الاورنكرين اهل الكتاب بكهل ليس ستوس اي مسلمين عموما الله ليس ايه اللبات ان وحا ويان وايه اخر كده اي ايمان سمرت الى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم كوي مارتي الهي وحو ليه مارتا هنقنين كوي كوكالتي دينك واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات مركي حقي ايدي عاد اي مالن كبعد الخلافي هو فعل كاسميين نتجدد وحويان عذاب الهي عظيم وكشغين اليهم مركا ايدها ستوس المسلمين تقول الله يان قف هدو الاعتصام بالكتاب والسنه هدو تفرق سميه او جماعات انو سومرنا جماعات وكسميه تحت هذا الوعيد بالغنيه ايده كليته وفي سوره الانعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أيضا الله بكل أيها وضع مستقيما ويمارت كتابك السنة وضع مارك مستقيم كراع حكوي عننا وضع مارت مستقيم كأه ومارت ودوين ككوي عنا ونبي ومارت يمينا وشمالا وكقبحيي ومتكستب الشيطان وتاقيهي حراعننا حديت صعيد على وحويان وضع حقها يدواي إيسان أرنك سنو وأرنك الله ويني دردار مهيو هدئة تندد إلهي مارت عقابك قاشانك سميسانية آيادة سنو وآيادة اللباد وستوس مسلمين تقولها الليسة عموما آيادة صدحات وستوس مسلمين تقولها الليسة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب آيادة سيد الله فهم يو كل ذاتك بدنك وتفسيرك وسواخرستين وحويان إن إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه وحو شرع لكم من الدين إلهي دينك وحو إنك جدي وحي نبي الله نوح ودر دارمي يكو كهر ري أم بيدي كهر ريسي نبي الله إبراهيم وحو ودر دارمي موسى عيسى محيطها تاسو أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه إن دينك أمارت الوكلة تقن دينك أمارت إلهي ويري ستاسو أولا قبصدا إن الوكلة تقن مارت طيب آياتك لا يطوى في سورة الروم منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا هنغنين المسلمين من المشركين مشركين تكوا كمده هنغنين فعل كودية خلاص منينا من الذين فرقوا دينهم كو دين كودي مارتي كالجي كو كالتغي وكانوا شيعا كوح كوح يجماعات نغي كل حزب بما لديهم فرحون كوح كستا مركي أيضو أي سميست كوح ديدا وحي واركيسا مارتي أن تكون على حق إن إمارتي حق تاي يسكو فهم يسا لكن أرهن تاسوا أرهن كالله ونقود ديغيو إن أن كتاب قرآن كريم يسونا دا النبي على فهم السحابة إن أن اسكو ولا ليسنو وأن كوح كوح نقون آيات كاس دمانتود سيدا سلف كين ويفهمين وإسان اسكو خلاف سنين ضدك مسلمين تاي توصول عليان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحو اللي هي قال محمد بن حسين عايده مركو سردي فهل يكون من البيان أشفى من هذا ما دليل كعدم ياتره وكعف مضبضن عندما عقر عن الله عندما عقر عن الله تعالى قفك إلهي إله سرية قفك وحكا فهميه هدي يا كتابك إلهي وسودتي قفك دوني إنه فهمه تفقه شرعي آيادها أنكوس سردي إني مسلمين أي كدقيان إني استفرقان وأحزاب السماستان دليل كعدم ياكاشرة ومارت كعف مضبضن وتدبر دبو إياه وآدي أدو تدبره تماع سمية ما به حذره إلهي ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة وحي إلهي مارتي الله كريم كأه ومدس مسلمين تأو كقدقي أو أه مارت فرقة شوقوا سوى هذا الكسي وتوحوا لي ثم علموا رحم الله وإياكم وقاذا إلهي مارت أنك يا دينك وهينين حريست أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه إلهي أنك يا أذنك ووحو نقوق سي كتاب كيس أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه إنه لعدون خلاف كونه وإلهي ورو قدري ومد مسلمتا إن خلاف دونته وخلاف كونه مارد ما هن خلاف شرعي ليضل من يشاء ويهدي من يشاء تاسونا وحويا إلهي حكم بالغ كل يهي ضدكم مرك إسخلافان إلهي وحوي خلاف كاس أسقى كونيا قدري لكن إلهي ما أجعل وأنا أكدقي سيد آيات كاد أنو صامرني ضدكم مركز هذا إسخلافان إلهي وهو عذابية حكمة وكل يهنا وحوية اللي يدل من يشاء قفكي لمه ووضع حقه هاي كلمه وفرقه ومضى ويرة إنه مارت إلهي ألمي وضع أسيتيه ويهدي من يشاء إنه قفكي مارت كتابك يسونا ضدك كل أول ألوبة إلهي مارت إنه هنوني جعل ذلك عز وجل موعدة يتذكر بها المؤمنون أرنكاس إلهي وحكا لقي وانو أي كوان سوان ضدك مؤمنين تا فيحذرون الفرقة ay kaga digtoonanayaan marka furqadi yeenaysan iskhilaafin ayagoo walaala isku nabi ah isku kacba ah isku manhaj ah wa yalzamuna aljamaa'a jamaa'ati sharciyada ahayd ee nabigu soo sheegana ayay laazimayna hadba tii jirta hadii laba wajitaan labada ay laazimayaan wa yad'una almiraa'a walkhusumaati fi ddiin waxay ka tagayaan dooda iyo khusumaadka iyo jadalka kitaabka alla maarta lagu doodo wa yattabicuuna nabiga ayay raacayaan iyo saxaabadiisa walaa yabtadicuuna ibtidaacna ma samaynayaan fain qaala qaa'il wuxuu leeyahay sheekhu haddii mid odhanaya uu yidhaahdo ayna haada min kitaab illah hadalka aad sheegaysa adiga kitaabka alla halkay kagelaynaa qiila lahu qaala allahu tacaala fi suurati hud walow shaaa rabbuka la jacala annaasa ummata waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabbuka walidalika khalaqahum aayaddan waxay sheegaysaa ummaddu marka horeeto inay waaxido ahayd oo maaragtay xaqa ay ku wada sugnayd laakiin ay iskhilaafeen oo khilaafka uu daari uu yahay shay maaragtay xaadita uu yahay khilaafkaas marka khilaaf mubarar ah maaha la tabriirinayo waa khilaaf waxa weye laga digayo wey sida aayaddii hore ay ugu soo degeen walidaalika allah muxuu leeyahay walaa yazaaluuna mukhtalifiin ma ka zuulayaan ummaddu inay iskhilaafa waa khilaafka kawniga ah wey ma ka zuulayaan ummaddu inay iskhilaafayso laakiin khilaafkaasu ma khilaaf mamduuxa miya laa ilaa man raxima rabbuk ilaa qofka rabbigaa u naxariista mooye waxa weeyaan ahlu khilaaf laysuu marxumiin dadka ahlu khilaafka ahi marxumiin maahan dadka marxumiinta ahi waxa weeyaan dadka manhajka walaale manhajka ilaahay maaragtay ku walaaloobay walidaalika waxa weeyaan waa laga istitnooday dadka mukhtalifiinta naxariistii maaratay waa laga istitnooday sheekhu markuu aayaddaa dhameeyey wuxuu yidhi uma ina allaha tacaala amara nabiyahu an yattabica maa unzila ilayhi nabigiis allah wuxuu amray wixii loo soo dejiyey inuu raaco walaa yattabica ahwaa'a man taqadama min alumami fi ma ikhtalafuu fiih asagoo weliba maaragtay allah uu faraya nabigiisa wixii loo soo dejiyo xaqa inuu raaco uusan raacin dadkii ka horreeyey hawadoodii wixii ay isku khilaafeen fafacala sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiguna arrinkii ilaahay uu faray waa uu sameeyey waxadara ummatahu alikhtilaafa waalicjaaba waatibaaca alhawa nabiguna ummaddiisa waa kaga digay inay iskhilaafaan in qofba qofka kale maaratay qof walbaba fikraddiisa uu maaratay ay cajab geliso in qofku hawadiisa uu raaco taana nabigu waa ka digay qaala allahu tacaala fi suurati xamiim aljaatiya walaqad aatayna bani israa'iila alkitaaba walxukma waalnubuwa warazaqnaahum min aلطayibaati wafadalnaahum cala alcaalamiin waataynaahum bayinaatin min alamri fama ikhtalafuu ila min bacdi ma jaءahum alcilm bagya baynahum ina rabbaka yaqdi baynahum yowma alqiyaamati fima kanuu fihi yakhtalifuun uma jacalnaaka cala shariicati min alamr fatabicha walaa tabic ahwaatana maarta sheekh uu istilaalsinayey uma jacalnaaka cala shariicati min alamr fatabicha walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun ila akhir laaya.